مصريا على أنغامي. للصبح يا ليل وما أنا ما تمشي يا قمر الليل ويا محلى الليل ويا حبيبي دي حياتي معاك كيش وحياتك دلوقتي اصل انا لسه ما خدتش وقتي عايز اسهر مره على طريقتي واتهنى لحد الصبح معاك استني يا شمس كمان حبه محتاجه اني بحضن اتخبى وقف يا زمان ساعتك ليله دي السهره بقت جنبه جميله وحياتي ما جاتش من الليلة ده انا قلبي ما صدق يبقى معاك سهرنا يا ليل للصبح يا ليل وامانة ما تمشي يا عمر الليل ويا محلى الليل ويا حبيبي حصريا على أنغامي. يا ليل للصبح يا ليل وأمانة ما تمشي يا قمر الليل ويا محلى الليل ويا حبيبي دي حياتي معاك بقاليها حياة لو أفضل طول الليل حضنا مش هشبع من حضن حبيبي علشان خاطري بقى يا ليل طول وياريت لو ترجع من الأول خليك سهران حتى معانا الليل أنا أسعد إنسانة لو أفضل مثل السهرانة مش هتعب برضو مدام حضنا وأمان عليك يا ليل طول وحياتنا لا ترجع من سهرانة مش هتعب برضو مدام ميا سهرنا يا ليل للصبح يا ليل سهرنا يا ليل للصبح يا ليل وأمانة ما تمشي يا قمر الليل ويا محلى الليل ويا حبيبي حصريا على أنغامي يا قمر الليل ويا حبيبي.